شبكة إنشادكم العالمية تقدم. أما أنا لهذه العين أن تدمع، أما أنا لهذه الأذن أن تسمع، أما أنا لهذه العين أن تدمع، أما أما أنا لهذا القلب أن يخشع، أما أنا لهذه النفس أن تشبع، أما أنا لهذه النفس أن تشبع. بحكم الله، كن داعيا لله، عاصيا لله، بحكم الله. مهما ضاقت بك الأمور، على البلاء كن صبورا، كن له عبدا شكورا. مهما ضاقت بك الأمور، على البلاء كن صبورا، واتقي المولى الشكور، كن له عبدا شكورا. تعترض على أمر الله، تعترض على أمر الله، كن واثقا، كن واثقا دوما بالله، واتق المولى الشكور، واتق المولى الشكور. عن الدنيا سنرتحل، يرافق سيرنا العمل، فإما روضة تزهو، وإما القبر يشتعل. هل هيأت الزاد، جهزت للمعاد، أم كنت في رقاد وغفلة العصاد؟ هل هيأت الزاد، جهزت للمعاد، أم كنت في رقاد وغفلة العصاد؟ العصاة، العصاة، لهذه العين أن تدمع، أما أنا لهذه الأذن أن تسمع، أما أنا لهذه العين أن تدمع، أما القلب أن يخشع، أما أنا لهذه النفس أن تشبع، أما أنا لهذا القلب أن يخشع، أما أنا لهذا القلب أن يخشع، أما أنا لهذا القلب أن يخشع. خشعاً.